أسمع التكبير يكبر ولو ترك بعض الآيات الحمد لله هو لازم يقرأ الآيات كلها هو شرف نوى إلى الله ما يضر ما يضر طيب ما يضر